خارج بعض الشروط حد قاع ما متوفره له ما يجد يغير المنكر. اولا تعود تعرف ان منكر والله تعرف ان معروف معناها ما امر به الشريعه، والله ناهي عنه الشريعه، متاكد عندك خبر تعرفه من مولانك ان الزنا حرام، هذا ما تحتاج تقراها على مسلم به اللي يعلمه كل مسلم ولد في المسلمين، خارج من ملاكر اللي يعرفها الا العلماء، لان تحتاج الى ادله خفيه لا يدركها الا اهل العلم. هذا هو المجال، العلماء هم اللي يبينوها، ننفوا تبينوها يتقادوهما والشاديات. الله أكبر. يبين لك العالم من الحرام، لأنه هو اللي قد يدرك معانيه ويدرك الذي اللي عليه، ننفوا تبكرك أنت من الرواية عدت أنت والعالم فيه متقادي. إذا لا بد من معرفة المنكر والمعروف، هذا الشرط الأول. الثانية معايا تعود عارف فعلا ان هذا المنكر هو ما هو لا يؤدي الى منكر اكبر منه، يعني تعود تجهل لما تعرف قال كانوا حق والله ما حرام عليك تتكلم، فلا تقف ما ليس لك به علم، يعني تعود قاعد تعرف انه منكر يا غير لا تريد لا يتغير وربما يجر المشكلة اكبر منه، حرام عليك تقول التقل ده، لان هذا مثلا قالوا تغير منكر هذا عادي شيء مجيبت منكر اخر قاعد. المسألة الثالثة، أن تعلم أو تظن عند أهل العلم تعود ومتأكد والله غال على أنك ذا المخلوق إلا قتلوا التقى مولانا والله نحيطوا عن الرواية أنه قد يعدل، يريد تعود أنت من نفسك اللي متأكد والله الغالب على ظنك أنه ما ولا يسمعها، تعود ما هي واجب عليك يا غير، اختلفوا العلماء قالوا واحدين أفضل لك اللي تقول له التقى مولانا عملك متأكد أنه ما يسمعها، قالوا ايش شنو معنى يعود افضل لك تعدلها له وانت متاكد انه ما ولا يسمع، قالوا لان العلماء ورثه الانبياء ومولانا قال رسلا مبشرين ومنذرين لهدايه الناس، قال اياك الناس ما تعود عنده حجه على مولانا يوم القيامه، ياك ما يبقى رقاه ما قد سمعوه العلماء وسمعوه الاسلام ان لا حرام ولا حلال، ياك يوم القيامه ما يجي طاير بايديهم بين يدي الله يقول يا مولانا ذو الناس الا ما رايت حد قاعد يقول اني حرام، خالق شيء قال له تبليغ تبليغ عن مولانا يا عملك عارف ان ذا المبلغ ما هو له يعدل له لا يجي من زره، ياك انت تأدي امانتك وان كنت متأكدا انه ما هو يعدل، فافضل لك عند بعض العلماء اتبلغ، وهذا اللي يقوله من العلماء هذا اللي عنده تليفون، ان هذا اللي يقول بعض العلماء على انه يتعود قاع من نفسك ما ما ما نكران الافادة على انه ما يسقط عنك الوجوب، بل ان الله قال بعض العلماء انك يالتك تغير المنكر ولو كنت متأكدا ان المخلوق مولي يتركه، قالوا لان الله ارسل الرسل الى الكفرة اللي يعلم هو انهم ما هو لا يستجاب، عندكم مولانا متعب عندكم ان مولانا متعب موسى وغيره من الانبياء مشيهم المادة هو يعلم انهم ما هم لا يستجب، ومن الكلمة الاولى يقول انهم ما هم لا يستنطون، والواحد يتبرم واحدين يتبرموا على رسولهم يقولون سواء علينا او عوط ام لم تكن من الواعظين، وعرف ان ذا اللي تقول ما ننهج مزر، ومع ذلك تم لاصق فيهم يبلغهم دين مولان ينخرهم به الليل والنهار، قالوا واش قالوا اياك يبلغ عن مولانا بقى ياك يوم القيامة لا ترى يوقفوا العلماء وهم والجهال بين يدي الله ما يجوا الجهال يقولوا، وانا بعد حسب البين لمولانا ان مريتني هذه على انها ما لا يبقى فيها عالم الا قليلا ما جاءت الناس يوم القيامة مقيم عليه العيام. بهل العلماء ما يقصوا الفرقة، والعلماء منين يعود الواحد راكم معاه يقول لك ذا ما هو محل يا قاع، واللي منهم قاع محترم ما قد سولوا قاع، ونين يعود قاع باطرون ولباس بيه وعنده الدنيا تعود اشكم لك قاع يقبل يسلم عليك، وبالتالي ما هم شو قادر يتافقوا معاهم الفقراء، عاقبك عندهم نص قالوا مالك يا غير هم ياسر موريتاني ما هو فاهموا قاع غالطين، العلم يوتى ولا ياتي. هذه كلمة قالها الإمام مالك مشال رئيس الدولة ذيك الساعة أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور مشال وقال له نجيه قرن وترك عنده يهين مشالو. أنا أنت مولاخر ساعة حس واحدة مقيمة العيطة اللي في راسها اللي منكم عنده تليفون يقفلها يا سمعوا. الإمام مالك مشيل واحد من الرؤساء في زمنه من الأمراء قال له ندورك تقرب الشاشرة رد عليها رد هو اللي يليق بالعلماء إن العلم ما يندار تحت الخالفة ولا يندار تحت فكوزي. قالوا العلم يوتى ولا ياتي معناها مشي أولادك يقراوه وأنا ماني جايك أنت إياك نعود عند خالفتك نقري لك تركتك حق الله يكون مارك لهي مشي له رئيس الدورة ويتم يقري له الشاشرة عنده ما قال له سبقني أنا سبقني أنا والله يمشي له العمدة ما عدل دقيقة عندهم بيروه والله يمشي له واحد من البطارين مدير شريكة ما بالحبت وقال ما دقيقة عند الفم شيطان السابقك انت مارا لنا شيطان السابقك الله يحلم قالوا انه قالوا العلم يوتى ولا ياتي معناها مشي تركتك تقرهون والله انا ماني جايك انا العلم اللي اعطاني مولانا نقره للناس عامة يا غير نديره تحت تصرف واحدين ماني قبله قالوا موريتان ويشعلوا يا قاعدة عامة يا غير هذا مردود عليهم الانبياء يتمشوا. قال واحد من العلماء قال مهار زين قال خالقين من العلماء اللي كي الحسيان وخالقين من العلماء اللي كي السحاب ويوك اللي كي السحاب هم التابعين الانبياء ويوك اللي كي الحسيان تابعين الله الرسل. شوفوا السحاب وارك تجي للناس لعتف كي هيدي تجي قرعتك لهيه ولعتف سيدي ما بيجيك ولعتف كي هيدي لعتف روسه ولعتف كيف هي لعتف النعمل بيدا يشيك لكن قرقعتك من رحمة الملك وخلى لك بفصاتك وذيك الأمور لك وانت لتجي السحاب له هو انت عامل على نقرعتك دور جيك إلا عزبتم شيء تنقرعتك دور جيك إن هذا هو مارت رحمة مولانا تتنقل شور المخالق ولا تخليهم يفرقوا وإن هذا هو القال مولانا عن نفسه ما قال وما أرسلك إلا رحمة للعالمين والرحمة تقيس الضعفاء وتقيس الخلق وان علماء موريتانيا منهم كي الحاسي الى كترك الحاسرك الى برقت عنده شاشرتك يترقى وكاتر ملعطش والامرأة سخفانة خاصة الماء والحمار اللي عندك كاتر ولغري والدنيا تتراقى كاملة والحيوان يتم الحاسي لا يتكتك لا يتكتك فم والى اقبض قاعدلو وانقطع دلوك لا يخليك الحاسي لا اللي بقيت لا بقيت يجمد الراسك ولا بقيت موت فم يعني ما تقبل رشة وتقبل الدلو وتعود جباد وتصبر ويموت وينقطع قلبك شماه انك انترت وتعبت فيه الحاسي ما يقطر لقطرة ولا يقطع باط ميطر واحد ناخدك يا غير هو اللي ساقي راسه والدنيا الاخرية في الرقعة هذا النوع علماء الحسيان ما هم علماء الرحمة اللي على وطيات النبي صلى الله عليه وسلم وفهمتوه العلم الشرعي والعلم المفيد داخل يتنقل ويتحول بينات الناس ويشوف روايته يجعلنا الله منه اسمعوا. قالوا اولا تعود انت تعرف ان هذا حلال والله حرام ما تأمر يكون شي تعرف ولا تنهي يكون شي عم متأكد منه شي لاوان والله ما كده كي قلت لكم البارح مرة انها استعملها النبي صلى الله عليه وسلم اياك يبين على انك لا تنهي ولا تأمر ما هو بشي متأكد منه ولذلك قال تعالى هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرتي انا اماني في ظلمة لان عندي واضح ومتأكد منه ولذلك يقول الانبياء رأيتم ان كنت على بينة من ربي عندي البينة ارسلنا رسولنا بالبينات لان عندهم واضح ومدعم بالدليل اذا شمالك متأكد منه لا تدعي الى الله ولا تأمر به وشمالك متأكد انه حرام لا تقول هذا حرام لا تدخلوا هذا الشرط الاول. الشرط الثاني تعود الغالب على ظنك معناها اللي ظن ظاهر لك اعلنه ما هو لا يؤدي الى ما هو اكبر الى عادة من هذا مضعوق ومكسور عمر مكسور اخبار الى قلت له هذا عنك ما ينقال للوالدين لا يحوز عليهم وصقهم طرفه اضمد قلت له واحد ايه لا تعدل كذا له لا يقتل واحد. انهيت عن شيء بسيط يبغى واحد شيء اكبر منه، انت عضوان فيه انه مش حقي ما مقيبه شيء، لا تنهيه. هذا مقبوض من ناس، شوفوا لولا مقبوضا من ولا تقف ما ليس لك به علم ولدلة فما توفى. والدليل على انه العاد لا يؤدي لمنكر اكبر منه انه يخلى. قال مولانا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال للصحابة عنكم لا تتموا تحيبوا الأصنام، لأنكم إن تحيبوهم دور يهم الكفار يردوا عليكم. يا الصبح يقولوا عن مولانا ما لا يليق به، فنهوا عن سب الأصنام لأنه شيء تافه، حتى لا يوقع ذلك في معصية كبرى وهي سب الملك الأعلى جل وعلا. لا لا تنهوا عن منكر توقعوا قاعد شرف حشمهم. قبل العلماء جاءوا متفرين عن هذه القواعد، قالوا إذا جهلت المنكر فاسكت، إذا جهلت ما تأمر به ما الذي لها ما تأمر به ما أنك متأكد من اسكت، إذا كنت سيؤدي هذا إلى منكر أكبر اسكت. إذن المسألة الثالثة، إذا ظننت الإفادة والله علمت أن دوري يفيد هذا اتكلم. وقال مولانا جل وعلا ان الدعوة المولانة هي اللي توضح الناس. والله حاركوا في موريتاني مسلمين كاملين حان لله الحمد، ما فينا حد قد يتحمل يقول انه كافر. هذا من فضل الله يا غير من دركاننا حق مسلمين. راجينا هؤلاء انا قاعد نفتشي. قال مولانا سبح ذوق الحزب الاول اللي نقراه واحنا مزلنا الشاشره. قال فذكر ان نفعت الذكر، مع ان بعض العلماء يقولون ان هنا ما هي شرطيه ان لا مفهوم لها، ان ذكر ان نفعت وذكر ان لم تنفع. ان ذكر وتوف لا بلى، ذكر انما انت مذكر. انا مالي انصقت يا من ادم قاعد يتكلم. ما ننبهنا البارح وسكت والليلة يبانها مطري لغة جديدة. ارضى عنا عنك ما يحفظنا يا أخوان. أمنادم هذا أمنادم تمالو كل إحلاهنين ما يلتزم، واخذوه من المسيدولات اللي تتشوفه لا يحضر الحلقة ما خلطه خارج. يا غير لا يقول له رجاء كلمة خاسرة، يا غير يوخل يا الله. وبعد ما هون حد الليل يعرفه، والله جاحد وما يختار يا عود انه يعرفه. انت تعرفه ابدي عين علينا كانك تعرفه انت معرفه ياك ما ندور. ايه وخلوه يوخو واخلوه اخلوا له الطريق، خلوا الطريق يوخو ولا تري يحضر الحلقات اطلاقا. خلوا له ممر ني يوخو، خلوا له واحد يوخو عنكم سكتوا. ايه طيب نرجع لموضوعنا. اسمعوا، قال بعض العلماء ان هنا شرطية ذكرين هذا المزار يتكلم وما يسكتوا لا يعودون نمو لمجانين خرين. ذكرين نفعت قال واحدين ان هنا شرطية، معناها ان وجدت لاحظت النفع والله ظننت النفع والله علمت انه له ينتفع ذكر، ومفهوم المخالفة وإن لم تظن النفع والله تأكدت ما كذا لا تذكر لأن بلا فايد. قالوا واحدين من العلماء وكثير وقالوا لا هي هنا ما يشرطي، معناها لا مفهوم لها إن نفعت ولم تنفع ذكر، والدليل عليها ذكر إنما أنت مذكر، مهمتك محصورة ذكر فقط، اللي عليك بلغ النتيجة ما تعني. فهمت ولا ما فهمت؟ قال مولانا انك مجرد تتذكر ندور يخلق تبع عريص ويا والله شاهدنا يتم المسي درك الناس كاملة طيبة والركاب معاك بصاجة طيبين والناس كاملة متعدلة ومسلمين ضرك وتسابحة فينها ولك يتمتم ولك كذا عند منين تقول اتقوا الله يبدأ اتبع لي اتقوا الله نوري تاني حد يختار يطالع للحقيقة فيها ما يذكر مولانا ويذكر مولانا ما بدأت الناس تتواجه معه حق الله وعرفوا كامرين يا عباد الله ان ما في عالم حسب تجربتي يقول الناس عن حجاب موريتاني يقول ان الحجاب ما تصلح الحكمة فيدو ما هني يتركش من عبادته هذا نسمع موريتاني يقول لك فلان ذاك مخدم وصالح فيدو الحكمة يا غالي يصبح ما صلي عنده بعض الصلوات خرمزه والله ما يصلي هذا اللي نسمع موريتاني تقوله ونتراو له يعبروا عن الحجاب الحقيقي يقول لك اهل السر وش ملاك يصورون يقولوا لي واحدين يقولوا انت شو تقول في السر نقولهم وقالوا من السر وانا قاعد شهر قاعد ما نعرف وش قال السر انا اهل السر اللي لامين وما نعرفه نعرف الله شهر قاعد وقال ابني هو ما زال ما يعود مخلوق وفات حاله السلطات بعد في الغالب قال المولانا مخلوق يعود انه مفتوح للمجال الا وفات ومرس ونعرف على انه مسألة تعقر ما يقول الله اللي حد لا حق الله هذا اللي مكم داركو اراه داركو اللي مكم ما هو داركو ولي مستحيل رجاه يعود يتكلم في التلفزة وفي الياعة وهو صريح غاية الصراحة بحيث لا يبالي لا الله ما قال عند منين يقعد والله يطلع مع مطلعات فلا يدخل في استجوها للبث يبدأ لابد داره من الدير على الموجة المتوسطة لا حق الله ما تريد يمشي قبال على النهج الواضح بهاللي خايف يطيح من الأخلاق وينقال له هذه إلاعة عامة ولا يقال فيها إلا ما يصلح للعموم وتلي ودخل وليالي كي يتم إلى قدر الصحافي هذا قاعد سؤال ما هو في الموضوع إياك تسمعوا معناها أنت السيد المحاضر شي ما هو في الموضوع لا تطرح في قراءات ومرة ينقال له هذا قاع ما هو يقاع ما هو ضروري والله ما كذا وهو اللي مدلي رقبته كل ما جاءكم فتأدبوا معه ما يقد مخلوق اللي انت جبروه ليدلوني عليه وتم الأسئلة كاملة المفطون انها فيها بقروشة تعادل حد هو من نفسه لا هي يتكلم بصراحة إلى قاع وخض المرة الأولى الثانية ما يوخض فرج ولا ينفتح قدامه ويصبح مقفول عنه به اللي ياسر من الناس أهل باطل وأهل الباطل ما يقدر يتحمله حد يسمعه مستخدمه هذا اللي مكم يا أخوتي عارفه لا ينافق ويداهن يعترى به واللي مكم ما هو عارفه يخرص ويصنف الله يحلم ذكر إنما أنت مذكر لست قال ذكر إن فعت ذكره قال مولانا أنك ما تدعي المولان والله تقول اتقوا الله من قسمة الناس ولذلك قال يذكر إنما أنت مذكر عليها ذكر إن فعت ذكره قال سيذكر قال دور تنقسم الناس هذا بداية السبح ذكر إن فعت ذكره قال سيذكر دور تنقسم لك الناس سيذكر ما حد خايف من مولانا دور يحنى ويتجنبه العجلان قال مولانا لكن ما يقدر يتحمل هلا وانه اللي ما هو الشقي الاشقى ويا قاع المصيد اللي يذكر فيه ما ترجي ويقيم العياط على امامه وعلى الجماعة اللي هو لك متبعرص قال مولانا ويتجنبه الاشقى الذي يصل النار لكم إنها كلمة الحق ما تسمى على الوجيه ما نقسمه ولذلك عدمكم كامل ولذلك خرصوا وارقصلوه اللي مكم صلوه وجوه كواسة وجوه أهله ويتعشوا عنده يعود يختار يصوعهم يآمرهم بالمعروف والله ما تآمروهم بالمعروف وتنهوهم عن المنكر ويفطرون يا حق عندكم ما صيبوا لكم صلوه ما يترجي يرقل أبدأ تعرفوا هذا مالي قاع، هذا مالي نوع من الصوع زين، وهو الملاهي لا مشى من عندك ما يقدر يقرأ فيه. إنني يجي له لك من رقع وارم راسه يقول له التمالك، يقول لهم لا المدرحة دي قد بات عنده. إن يقولوا لي يا غير مالك، يقول لهم ما يقدروا توم، ما يقدهم أو قاد يشرح. الله هو هو باحر إلا هذا اللي يقولوا مريتين إنه بطه تيجي ويشحد، خايف لعلي تم اللي شاء طامع فيه بطه إن يقاون يشحدوا بطتهم كان مدى تم الطمع. هو زاد حضرك ساعة اتقوا الله إلا بطه تيجي ويهرم من عندك، وإن يجي له أرواقي خلاني لا يحكي المفقه كله فلان ذاك ياك ما نقشر ياك ما يقرب ياك الدويرة قاع ما تريد نطرح بياك راعي يا غارم مالك ياك إلا الخير بطوخ مان الله قالوا لك كلمة خاسرة مان الله يا غار صاعوني قالوا لي اتقوا الله وانا ما قدرت اتحمل اتقوا الله دارك اللي تعود تختار أصفالك من موريتاني وأولاد عمك والكواسة ويخلوا لك مبروك ويخلوا لك النعناع وتستراح وتستر ملي تسرك عند الله وتسرك من باسهم هما اللي أصوعهم بتقوا الله وعيهم من صلاة الصبح قول لهم قوموا قوموا قوموا كامري وهو شور المسي الله أكبر اللاني توعيهم المسيد وتقول لهم أيوة بسم الله وتقدع عليهم كرة وتجيب لهم الماء وتطرح لهم وتقول لهم بسم الله يتولى وعيهم أنا ماني قادر مش يقول لك الواحد أنا اللي صلي هون قول لهم أنا اللي صلي هون اللي هادوا أهل الشباب اللي أنت ما عليك الحيض ولا عليك النفاس قاعد هون أمالك قوم قوم ما هاشم ما يفضل لك اني حق عندك ما صيب لك الداء يا عباد الله ايوه شوفوا ايوه الحمد لله توم توافقين معايا اللي منكم يا ما قد شربوا شربوا الليلة اللي حنصفوا اللاني ترجعوا الليلة للدار اللي يقولوا لهم التقاموا لنا يا اخوتي احنا هذا وعنكم لا تسموني لا تجروني المشاكل لا تقولوا قال هانا فلان ثم بيكم الذل الليل واحد منكم اني يتعرض لمشكلة يقول قال هاري فلان يهرب شريانة لا يسميني الليل يمشي هو يطبق الرواية وشوف لك من قريب الليل يقول له اتقى مولانا ويقول لك هاي اخوة اشطار سؤالك التقدرات المطابق كل يا اخوة لا قد عشي من صوراتك تناسيه وذكرته يا ارقع شبيك انت تم اللي شم بعصك الليل يقول له اتقى مولانا وهذا حرام وذا ما يتواسع اخوة انت ما يتواسع شوفوا قوموا ان نصلوا جماعة قوموا ان العدرك وهو ان المسيد احلانا لاني يفطروا لك ها انت من ذوق وانت من ذوق قوم صيبني الدار حد يختار يعرف حقيقة نحن موريتاني السعد هذه هي القاعدة يا عباد الله اللي تمشي بها الى جميع اطراف موريتاني تلحقها عابرة للقباصمو سافر بيه فجب لي ومد صيعته اتقوا الله عندكم النظام لرقاه يقضيها ويعشيه إيه أعطاك مولانا تفاصلوا لك الإخلاط أصرعهم بعيد به النسرة ما يقول لا تصحب إلا مؤمنا ولا يكر طعامك إلا تقي والإخلاط أصرعهم ذكرين نبعات الذكرى الله يحفظك ما ترى يبقى لك منهم رقاش وحتى نورك مولا تقصي ينعود مخزي ويفطل لك تقول الناس اتقوا مولانا وذا ما يتواصل يقول لك تغتمه الصاد تقول لي ذنها طاحك فيه وهو يختاري عجله ومرة قاعد تنظر يا بار يقول لك شو الله يجازك ما انظر منك الإخلاص اللي رقاش عني لا يتخسر علي الكليان ما يقدر يتحمل البوتيك اللي تعود فيه وقاف وإذا هو التغاض بصرك وخالف شي ما تبيع به اللي حرام يقول لك ايه يجازيك لك ما عندنا له شيء ويصعت علينا الكلياننا وخسرت علينا تجارتنا ولأتهامتك الشغلة اصمد فمك ولأتهامك تغيير المنكر شكلك يا ابويا ما يصلح لتجارتنا ولا يخليك خلصك حاس حالا ونحاسبك الله يحاسبك انت حد نحاسبك ونطرسك على هلك هذه هي موريتانيا يا عباد الله ما تقدر تتحمل اتقوا الله لا في البوتيك ولا في الكار ولا في الدار ولا في المكتب ولا في المبديه ولا في الخيمه ولا في المبار ولا في الجماعه ومعاذ والاول يتعرض لك العالم الفقيه والله يحق اني افضل قلت اتقوا الله تعرفوا وسائل العلماء ما يتحملوا الدعاء ياسر منهم بيهم اللي يضوعوا لهم الله أكبر فيه اللي عالم يتم عدل الناس انه هو كل شيء قط مرة قلتني ياهي نمشي عن مسجي واني مقى فيه التدريس سنة ماضية انتو ما يكسع ما في تخلقتو ما في تخلقتو ليك ما معناها انكم ما خلقتو خلقتو حشوابين يا غير قالوا انه خالق صالح من الصالحين يقولوا له كذا يقولهم عام خلقتي قولوا عام خلاقتك، يقول لهم عام خلاقته اللي يعود له الا 5 سنوات وهو شيباني، يقول لهم هاك هو عام خلاقتي انا، يقولوا له كيف؟ يقول لهم ذيك الفتره هي اللي تنعرف فيها الحق. سابقها ما في التخلق. وهذا يقوله موريتاني، موريتاني دارك انت ولا هي ما رمر من تحت رجله، يقول لي طيرك بي قلت له خلوقيه به اللي ما فلانك ما هو خالق، ما هو خالق وما شيباني خالق بعد يا غاري مين ما يعود متين فلان هم هو ما يعتبره ما هو خالق قبل قاعد المشذوب ويا العبد الصالح قال له ما هو خالق عن حد ما فات عاد يتاثر المولانا ويغضب المولانا ما يدخل قاع خالق مسجد قلت لي ناهي مش عنه لانه مضايقين اهله مثلا اعطيني شيء هنا هما كذا كذا سميتني جاني راجل ناصحني ناصحني نصيحه ما نسهل الله اكبر قال لي لا تمشي